نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. إخوة الإسلام، عنوانُ خطبتنا وموضوع وزارتنا القيامة ومدلولاتها في القرآن الكريم. إخوة الإسلام، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي رواية قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ثم قال أنس: فإني أحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة بحبي إياهم، وإن لم أعمل عملهم. إخوة الإسلام، عن أنس رضي الله عنه، هو أنس ابن مالك ابن النضر، الإمام الفقيه المحدث، راوية الإسلام، راوية الإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تشبه بنبيه عليه الصلاة والسلام وقلده في كل شيء، حتى قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، وهو أنس رضي الله عنه. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 2286 حديث، وهو من أواخر الصحابة موتًا رضي الله عنه، فقد مات عن عمرٍ يناهز 93 عامًا، سنة 1003، سنة 103 من الهجرة. فرضي الله عن أنس، ورضي الله عن الصحابة الكرام الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد. وسدة المسجد قيل باب المسجد، أو ساحة المسجد، الساحة التي تكون أمام الباب. فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ والساعة هي القيامة، لها أسماء كثيرة في القرآن: الحاقة، والواقعة، والطامة والصاخة، وكذلك من أسمائها الساعة. قال: متى الساعة؟ وسميت القيامة بالساعة لأنها تأتي الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله، حيث قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة. والساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها، لا شك فيها. قال جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأقسم ربنا جل وعلا بإتيانها ووقوعها، فقال جل وعلا: والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو، قسم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بوقوعها، قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل يا نبينا، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فالساعة آتية لا ريب فيها، والساعة قريبة. قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، إلى أن قال: لعل الساعة تكون قريبة. فهي قريبة. السؤال: هل يجوز أن تسأل متى الساعة؟ لا يجوز، لا يجوز. هل يجوز أن تسأل متى الساعة؟ متى الحاقة؟ متى الطامة؟ متى الصاخة؟ لا يجوز أن تسأل عن ذلك. لذلك لما سأل أناس عن الساعة ماذا أجابهم ربنا جل وعلا؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. تسألش ليه؟ لأن علمها عند الله وحده. قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. قال جل وعلا: إليه يرد علم الساعة. ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن المطلوب منك أن تستعد للساعة، هذا هو المطلوب. لا تسأل، لكن المطلوب منك أن تستعد للساعة، حيث أمر ربك جل وعلا بذلك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا هو المطلوب منك. والإيمان بالساعة واجب، والتكذيب بها كفر. قال جل وعلا: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لذلك هذا الرجل الذي سأل، تعرف هو مين اللي سأل ده؟ مين؟ حبين لك الفكر العالي بتاعه بعد ما كان فكره تعبان. انت عارف مين اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الساعة؟ هو ذو الخويصرة اليماني. من هو ذو الخويصرة الأماني اليماني؟ الذي بال في المسجد. خلي بالك بقى من الفكر العالي بتاعه، بقى اترجى، لازم الإنسان يترجى كده. بال في المسجد، قال: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا أعددت لها؟ هذا هو المطلوب. المطلوب أنت جاهز ولا لا؟ ومعلوم أن الساعة تقوم بموت الإنسان، مات قامت ساعته وقامت قيامته، فهل أنت مستعد؟ هذا هو المطلوب. فماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، المقصود بها النوافل، وإلا فمعلوم أن الفرائض لابد أن يؤتى بها كاملة. يعني قال له: أنا ما عنديش صلاة كتير يعني نوافل، ولا صيام كتير يعني نوافل، ولا صدقات كتير يعني نوافل، لكن أنا ماشي الفرائض مظبوطة. ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، شوف الفكر العالي بتاعه بقى، ولكني أحب الله ورسوله. النبي ما علقش على حبه لله وللرسول، ما علقش، يعني ما قالوش أنت كذاب، لا، معنى ذلك أنه أقره على أنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل على الفكر العالي اللي وصل له من ذو الخويصرة الذي بال في المسجد. كيف يعلو فكر الإنسان؟ بالجلوس في بيئة المساجد، بالجلوس مع المشايخ والعلماء، بالجلوس في طلب العلم الشرعي. ترقى، قال له: معك ايه؟ قال: ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. خلي بالك، ذو الخويصرة أتى بأفضل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. أعلى حاجة، أعلى حاجة، أي حاجة تانية بتتفرع منها. فإني ولكني أحب الله ورسوله. السؤال: الموضوع ده معاك ولا لا؟ فمعاك حب الله وحب الرسول، هو ده المطلوب. طيب عايزين نكشف أشعة، نحلل، هقول لك على حب الله وانت هتعرف انت بتحب الله ولا كذاب. ليه؟ لأن ادعاء المحبة سهل. هو في واحد يقول لك ما بحبش ربنا؟ فيش واحد يقول لك ما بحبش ربنا؟ لأن حب الله عز وجل، انتبه، فرض عين على جميع المخلوقين. محبة الله فرض عين على جميع المخلوقين، لأن محبة الله بعينها هي حقيقة التوحيد. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، التمني أحب إلى الله، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء: هذه الآية أعظم آية تدل على وجوب محبة الله ورسوله. فمحبة الله فرض عين وهي الأصل، وكل محبة هي فرع من الأصل. يبقى أي حاجة أنت هتحبها إذا كانت مشروعة من أجل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتبه، ولا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يحب غير ما أحبه الله. أنت تحب اللي ربنا بيحب، تحب اللي ربنا بيحبه. ومحبة الله عز وجل قلت لك بأنها فرض عين، وقد توعد الله عز وجل من يسوون بين محبة الله ومحبة غيره، لا، قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يبقى محبة الله فرض عين أصل، وكل محبة هي فرع. وإياك أن تسوي بين الله بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره. توعدهم ربنا جل وعلا: وسيندمون يوم القيامة أشد الندم. هو فيه ناس بتحب حاجة أكثر من ربنا؟ أيوة فيه ناس، أمال إيه؟ فيه ناس بتحب الزوجة والأولاد أكثر. ربنا قال كده: سيندمون يوم القيامة أشد الندم. ده فيه ناس بتحب البدوي والدسوقي والحسين أكثر. أيوة. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون حيندموا. قال جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. إذ نسويكم، خلي بالك التسوية هنا ليست تسوية في الخلق، لأن المشركين عارفين اللي خلق هو ربنا بس، ليست تسوية في الخلق والربوبية، وإنما هي تسوية في المحبة والتعظيم. في المحبة يسوون بين الله عز وجل وبين غيره، في المحبة تسوية في المحبة والتعظيم. وهذا هو العدل الذي قال الله فيه أول آية في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يعدلون؟ يعني يسوون بينه وبين غيره في المحبة والتعظيم لا في الخلق والربوبية. يبقى لو سألنا كل الناس، كل الناس حيقول لك أنا بحب ربنا. خلي بالك، فوضع الله عز وجل آية ابتلى بها الناس: أنت بتحب ربنا؟ طب خد دي. اللي بيحب ربنا لازم يكون فيه الحاجات اللي أنا هقول لك عليه، دليل المحبة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفتهم إيه؟ قل لنفسك: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين، تواضع مع المؤمنين، لين مع المؤمنين، القول السهل اللين متواضع. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عندك تواضع، بتعامل الناس بالمعاملة الطيبة واللسان الطيب، أيوة خلاص أدي واحد. أعزة على الكافرين، أعزة يعني يترفع على الكافرين. هناك فرق شاسع وبون كبير بين المسلم والكافر، يترفع عليهم ويعاملهم بغلظة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب أنا الحاجات دي معايا، خذ اللي جاية دي. قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اسمع واحفظ، اعلم أن اتباع الرسول الأمين عنوان محبة رب العالمين. من تاني، اتباع الرسول الأمين عنوان محبة رب العالمين. خلي بالك، فمن لم يكن للرسول متبعا فهو ليس لله محبا. كذاب كذاب. وبعدين خلي بالك أن محبة الله مش أمر سهل، لا ده صعب. ذكر ابن القيم رحمه الله الأسباب الجالبة للمحبة. نمرة واحد، يقول لك علاجك بنسلين، ما تروحش تاخد تراميسين، العلاج اهو. قال ابن القيم طبيب القلوب، عشان تحب ربنا 10 حاجات تعد على صوابعك وتحفظ. نمرة واحد، قراءة القرآن بالتدبر. 2، التقرب إلى الله بالنوافل، صيام وقيام وقرآن وذكر. 2، 3، دوام ذكره على كل حال. 4، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. كل كم ده عايز شرح بس مفيش وقت. 5، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. 6، انكسار القلب بين يديه بالكلية. 7، الخلوة به وقت النزول الإلهي، الثلث الأخير من الليل. 4، مجالسة المحبين الصادقين. فيه ناس بتحب ربنا صدق بحق، تقعد معاهم. من جول السعيد يسعد، ويجول الحداد ينكوب ناره. مجالسة المحبين الصادقين، المباعدة بين، ترك كل ما يباعد بين القلب وبين الله عز وجل. تشتغل تيجي محبة الله عز وجل أعلى الأعمال وأقرب ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. قال ولكني أحب الله، عرفت حب الله اللي فرض عين يجي ازاي؟ وعايز تعرف جلك ولا لا، تمتحن نفسك بالامتحانات اللي قلت لك عليه. أحب الله ورسوله. طبعا انت حضرتك عارف ان ناس كتير بتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود قالوا إبراهيم منا، طب النصارى قالوا إبراهيم منا. فقال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمال مين اللي تبع إبراهيم؟ قال الله عن إبراهيم فمن تبعني فإنه من، فمن تبعني فإنه من. كذلك النبي يقول إيه؟ لو قلنا مكان سيدنا إبراهيم، النبي يقول فمن تبعني فإنه من. قال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت بتحب النبي؟ أيوة. دليلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دليل اتباع النبي في الصورة، شكلك يبقى زي شكل النبي. مش نجيبه محمد نوقفه في الحجرجس ما تعرفش تفرق من محمد وجرجس، لا، اتباع النبي في الصورة والسيرة، السيرة الحركة، الجهد لدين الله جل وعلا، الجهد لطلب العلم الشرعي، الجهد للجلوس في مجالس القرآن والقرآن الكريم، في السيرة والسريرة جواك، جواك تحب الخير لكل الناس، تبقى زي النبي، حريص على إن كل الناس يخشوا الجنة، حريص على إن كل الناس يموتون على لا إله إلا الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى خلي بالك، كتير من الناس بيدعوا محبة الله ومحبة الرسول، والكتير كذاب. قلت لك ما هو الطريق؟ قال: ولكني يحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. أنت بتحب مارادونا؟ هتبقى مع مارادونا إن شاء الله. أنت بتحب رونالدو؟ هتبقى مع رونالدو. أيوة، في ناس بيقول لك أنا بحب رونالدو وبيحب مارادونا وبيحب الممثل المطربة الفلانية، هتبقى وياه. ركز ركز، المرء مع من أحب. عايزك تحب الناس بتوع الدين، بتوع الإيمان، بتاع الجهد لدين الله جل وعلا. لذلك يستفاد من الحديث عدم محبة الكافرين، لأن الكافر اللي أنت هتحبه هتبقى وياه. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، انتبه. وهذه من ثمرات الحب في الله. الحب في الله من أفضل الأعمال ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. تحب في الله، لسه جاي لك الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإيمانك لا يكمل إلا بالحب في الله. الحب في الله يخلي ربنا يحبك. قال ربنا جل وعلا: حقت محبتي للمتحابين في. محبة الحب في الله يقيك حر يوم القيامة. يقول ربنا جل وعلا: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. المتحابون في الله لا يحزنون إذا حزن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بمكانهم من الله عز وجل. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم أقوام تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إنهم لنور وإنهم لعنا نور. الشاهد: لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. الحب في الله من موجبات الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. في الحديث: المرء مع من أحب. ده عايز شرح. واحد يقول لك: ايه، انا بحب النبي. هتبقى مع النبي؟ احفظ، المرء مع من احب يعني في الجنة، لان فيه شفاعة يوم القيامة اسمها شفاعة المؤمنين. وجحت يوم القيامة تلاقي اخوك المسلم المؤمن يقوم يشفع لك. قال جل وعلا: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله. شفاعة المؤمنين، تلاقي أخوك المؤمن جام كده يشفع لك عند الله عز وجل. لذلك قال الشافعي رحمه الله: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فإن لكل مؤمن شفاعة. أي فالحب في الله عز وجل ثمراته عظيمة. قال: المرء مع من أحب يعني في الجنة، انتبه، يعني في الجنة انتبه، وليس معه في المكانة والدرجة والمنزلة. من تاني، معه في الجنة يعني انت تحب الله ورسوله تبقى مع النبي فوق، وأعمالك أحوالها ايه؟ لا، المقصود المرء مع من أحب يعني في الجنة، وليس معناه معه في المكانة والدرجة والمنزلة. أمال معه فين؟ خلي بالك، معه في التلاقي والرؤية. معه في التلاقي والرؤية. فإذا كشف الحجاب رأى بعضهم بعضا في الجنة. اللي فوق ينزل للي تحت يتلاقى معاه ويبعد معاه ويدرد شوية وبعد كده يقول له ايه سلام عليك وانا طالح فوق مكاني. يبقى المرء مع من أحب يعني في الجنة، ليس معه في المكانة والدرجة والمنزلة، وإنما المرء مع من أحب في التلاقي والرؤية، يراه ويلتقي به. قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحب في الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث مليء بالفوائد. أولاً، حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب المعالي. شفت أنس طلب المعالي. أنس مكانته مش في مكانة أبو بكر ولا عمر. ساعة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء ما من أحب طلب العلالة، قال أرجو أن أكون مع أبي بكر وعمر، فإني أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل عمله. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اطلب العلالة. حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلالة أو المعالي. اثنين، عظم فقه الصحابة في رتب الأعمال. أهو اللي بال في المسجد، شوف فكره ترقى إزاي. أيوة، ما سابش نفسه، فكره ترقى لغاية ما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ أعلى الأعمال وأفضل القربات. قال: ولكني، قال: ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. ده دليل على فقه الصحابي اللي هو ذو الخويصرة اليماني. ثلاثة، يستفاد من الحديث صدق محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الحديث فرح الصحابة رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لأن فيه بشارة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني حيشوف النبي ويلتقي به وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل. لأننا لسه قايل لك المرء مع من أحب ليس معه في الدرجة والمكانة والمنزلة، وإنما معه في التلاقي والرؤية. يستفاد من الحديث انتفاع الأحباب بالمحبة في الله في الدنيا والآخرة على حد سواء. انتفاع الأحباب بالحب في الله في الدنيا والآخرة. يستفاد من الحديث أن محبة الله ورسوله ترفع المؤمن إلى أعلى الدرجات التي قد لا يصل إليها بعمل الجوارح. ده بيقول له أنت مع من أحببت، هذه العطية قد لا يصل إليها بعمل الجوارح. وفي هذا بيان بأن الحب لله ورسوله من أفضل الأعمال وأقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله. يستفاد من الحديث صرف مزيد العناية للاستعداد ليوم القيامة. يستفاد من الحديث أنه ينبغي على المسلم أن ينشغل بما يعني وأن يترك ما لا يعني. يعني ما تشغلش نفسك بالأسئلة غير النافعة. متى الساعة؟ هذا سؤال ليس فيه منفعة، وإنما ينبغي عليك أن تحرص على الأعمال الصالحة التي ترفعك يوم الساعة. في الحديث منقبة عظيمة لأبي بكر وعمر، حيث قال أنس إني أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة بحب إياهم، وإن لم أعمل عملهم. كانت هذه بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث المبارك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقياً ولا محروماً. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة.